بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل بها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية أي في تفسير الآية، والتفسير بيان معاني القرآن، هذا هو التفسير، بيان معاني القرآن. يقول رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك. ففسر رضي الله عنه فسر الآية بالمراد، وذلك أن التفسير نوعان: التفسير اللفظي، وهو تفسير الكلمة بما تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها في اللغة، تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها في اللغة. والنوع الثاني من التفسير: التفسير بالمراد، وهو تفسير الكلمة بما يراد بها بحسب السياق، بقطع النظر عن لفظها. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل في كتاب الحج في الحديث، ما السبيل؟ فقال: الزاد والراحلة. فقوله الزاد والراحلة تفسير بالمراد، والتفسير اللفظي أن يقال السبيل الطريق. مثال آخر: أهل الكتاب، التفسير اللفظي لها أن يقال أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب، والتفسير بالمراد أن يقال هم اليهود والنصارى. أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: أخفى من دبيب النمل، أخفى أي أشد خفاء من دبيب النمل، والدبيب المشي من غير إسراع، يعني أن هذا الشرك أخفى من دبيب النمل. يقول نعم: على صفات سوداء في ظلمة الليل. على صفات، الصفا هو الحجر الأملس، وقوله سوداء لأن البيضاء قد يظهر عليها أثر المشي. وقوله في ظلمة الليل، أضاف الظلمة إلى الليل لشدة المبالغة في وصف الظلمة، أي أشد ما يكون من الليل ظلمة. والمراد من هذه الجملة أن هذه الأمور من الشرك الذي يخفى على الناس ولا يعرفها منهم إلا الطريق. ورد قوي: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أن هذه الأمور من الشرك التي سيذكرها، من الشرك الذي يخفى على الناس ولا يعرفها إلا الطريق. يقول: وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. والله وحياتك أي أنه لا يقتصر في القسم بالله عز وجل، بل يعطف عليه قوله وحياتك، لا يقول مثلا والله كذا، وإنما يعطف عليه قوله وحياتك، وهذا فيه محذوران. المحذور الأول الحلف بغير الله، والمحذور الثاني التشريك مع الله وتسويته سبحانه وتعالى بغيره. يقول وحياتي، حياتي أي أن المتكلم يحلف بحياته. يقول تقول لولا قليبة هذا لأتانا النصوص، لولا حرف امتناع لوجود، وقول قليبة تصغير كلبة، والمراد التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها. لأتانا النصوص جمع لص، واللص هو السالب وهو مشتق من التلصص. لأتانا النصوص جمع لص، واللص مشتق من التلصص والمراد به السالب. لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط جمع بطة، وهي من طيور الماء التي تتخذ في البيوت والمزارع، ومن خواصها أنه إذا دخلها غير أهلها فإنها تستنكر وتصيح. يقول لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، حيث أتى بالواو الدالة على التشريك والتسوية. أتى بالواو الدالة على التشريك والتسوية، وهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر إن اعتقد أنه مساو لله بالتعظيم، ويكون شركا أصغر إذا كان مجرد لفظ لم يقصده. يقول وقول الرجل لولا الله وفلان، وقول الرجل لولا الله وفلان، لأن الواو تدل على ماذا؟ التشريك والمساواة. لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، أي لا تجعل في مقالتك فتقول لولا الله وفلان، فقل ماذا؟ لولا الله. فمعنى لا تجعل فيها فلانا أي لا تجعل في مقالتك ولا تضيف إليها فلانا فتقول لولا الله وفلان. وقوله فلانا في بعض النسخ لا تجعل فيها فلان، فيخرج ذلك على أنه إما أنه بالرفع عن الحكاية، أو يقال إنه رفع على أنه نائب فاعل، بناء على أن تجعل مبني لما لم يسمى فاعله، أي لا تجعل في أظنان. يقول رضي الله عنه هذا كله به شرك، هذا المشار إليه ما تقدم، كله به الباء هنا للظرفية، ويحتمل أن تكون للمصاحبة لأجل أن يجتنب الإنسان التلفظ بذلك، وإن لم يقصد التسوية والتشريك تأدبا مع الله عز وجل. مناسبة هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن اتخاذ الأنداد يشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر واتخاذها بالشرك الأصغر، كما تقدم أن اتخاذ الأنداد على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. فكلام ابن عباس رضي الله عنه هنا يدل على أن اتخاذ الأنداد يشمل الأنداد في الشرك الأكبر والأنداد في الشرك الأصغر، فيدل على أن الآية فلا تجعلوا لله أندادا تشمل لا تجعلوا له أندادا في باتخاذ الأنداد في الشرك الأصغر واتخاذ الأنداد في الشرك الأكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، وعن عمر رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله رحمه الله وعن عمر بن الخطاب صوابه عن ابن عمر كما نبه على ذلك الشراح، فقوله عن عمر هذا سبق قلم أو وهم من المؤلف رحمه الله. يقول من حلف بغير الله. حلف، الحلف هو القسم واليمين، والحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت والله لأفعلن كذا، فالتقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أني سأفعل كذا. وقولنا على صفة مخصوصة بأن يقرن ذلك بأدوات القسم، وأدوات القسم ثلاث: الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء. أما الأول وهو الواو فهي الأكثر استعمالا، والله لأفعلن، ويحذف معها العامل وجوبا، فلا يصح أن يقال أقسم والله، فهذا ليس من اللغة العربية الفصحى. ولا يليها إلا اسم ظاهر، لا يليها إلا اسم ظاهر، فتقول والله لأفعلن. الواو هنا وليها اسم ظاهر: والنجم إذا هوى، والشمس وضحاها. إذن الواو لها خصيصتان: الخصيصة الأولى إيش؟ أنها يحذف معها العامل وجوبا، فلا تقول والله أحلف لأفعلن كذا، وإنما تقول والله لأفعلن كذا. وثانيا أنه لا يليها إلا اسم ظاهر، فلا يليها ضمير. الثاني من حروف القسم الباء، ومن أمثلتها قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ومن خصائصها الباء أنه يجوز معها ذكر العامل وحذفه، يجوز معها ذكر العامل وحذفه. فذكر العامل كما في المثال: فلا أقسم، العامل أقسم ذكر. ويجوز أيضا حذفه كقوله عز وجل عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والتقدير فبعزتك أقسم لأغوينهم أجمعين. ومن خصائصها أيضا أنه يجوز أن يليها اسم ظاهر، ويجوز أن يليها ضمير، فيجوز أن يليها اسم ظاهر ويجوز أن يليها الضمير. مثال الاسم الظاهر قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق. برب، رب اسم ظاهر، ويجوز أن يليها ضمير، كما لو قلت الله، الله أقسم به، الله أقسم به، وتقول الله ربي وبه أحلف، الله ربي وبه أحلف لأفعلن كذا. الثالث من حروف القسم التاء، كقوله عز وجل: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويحذف معها العامل وجوبا، هذا واحد، يحذف معها العامل وجوبا. وثانيا أنه لا يليها إلا اسم الله خاصة، يعني لفظ الجلالة، اسم الله خاصة، فتقول تالله. وشذ، وشذ تالرحمن وترب الكعبة، هذا شاذ، هذا شاذ. إذن التاء يحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله عز وجل، الله فقط، فلا تقول ترحمن ترب الكعبة، هذا وإن ورد فهو شاذ. قال أهل العلم رحمهم الله: ويصح قسم بغير حروفه، يعني هذا الذي ذكرته هو المشهور، يعني هي حروف القسم المشهورة. لكن ذكر الفقهاء رحمه الله وغيرهم أنه يصح قسم بغير حروفه، كقوله الله لأفعلن، الله لأفعلن، أو الله لأفعلن جرا ونصبا. قال ومن لأن كل منهما لغة صحيحة. قال ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ركانة امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله الله ما أردت إلا طلقة واحدة. نعم. ومن أمثلتها أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل قال له الله إنك قتلته، فقال الله إني قتلته، فهنا أقسم بغير حروف. وقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله، بغير الله يشمل كل مخلوق، كل مخلوق غير الله عز وجل. والمراد بقوله بغير الله أي بغير المسمى بهذا الاسم، وليس المراد بغير الله يعني لفظ الجلالة، وإنما المراد بغير الله أي بغير المسمى بهذا الاسم. فحينئذ يشمل كل أسمائه. يقول فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، أو هنا يحتمل أن تكون شكا من الراوي أو ممن روى عنه، شكا من الراوي يعني من ابن عمر رضي الله عنهما، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو كفر أو قال أشرك. ويحتمل أن الشك هنا ممن روى عن ابن عمر، هل قال ابن عمر رضي الله عنهما كفر أو قال أشرك. وإذا دار الأمر بين أن يكون الشك من الصحابي أو ممن روى عنه فالأصل أن يكون ممن روى عنه. إذن نقول هنا فقد كفر أو أشرك، نقول يحتمل أن أو هنا للشك، ويحتمل أن أو هنا بمعنى الواو، فقد كفر وأشرك، فيكون من باب عطف الخاص على العام، يكون من باب عطف الخاص على العام، لأن الشرك نوع من الكفر، إذ كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا. ويؤيد هذا ويؤيد هذا يعني القول بأن هذا بأن أو هنا بمعنى الواو وأنه من باب عطف الخاص على العام، يؤيده ما جاء في رواية المسند عند أحمد فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. والمراد هنا بالكفر والشرك الأصغران، يعني المراد الكفر الأصغر والشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن هذا المحلوف مساو لله عز وجل، فحينئذ يكون الكفر والشرك الأكبر. مناسبة هذا الحديث للباب أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وهو من اتخاذ الأنداد لله. إذا من اتخاذ الأنداد لله أن يحلف بغير الله عز وجل. أما ما فيه من فوائد ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الحلف بالله الشرك والكفر، وهذا دليل على التحريم، وهو شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف مساو لله في التعظيم، وشرك أصغر إذا تجرد عن ذلك، إذا تجرد عن ذلك وجرى على اللسان من غير قصد. أما إذا قال وحياتي وإذا قال والولي فلان أو فلان لأفعلن كذا معتقدا أنه مساو لله عز وجل فهذا شرك أكبر. ويستفاد من الحديث أيضا أن الحلف بغير الله لا تجب به الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة، وبناء عليه يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن التعظيم أن التعظيم بالحلف حق لله، أن التعظيم بالحلف حق لله تعالى، فلا يحلف إلا به. يقول: وقال ابن مسعود: لكن هنا مسائل تتعلق بالحلف. المسألة الأولى، نقل ابن عبد البر رحمه الله، نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على تحريم الحلف بغير الله، نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله، وقد حكى رحمه الله الإجماع مع ثبوت الخلاف، حكى الإجماع مع ثبوت الخلاف كما سيأتي، وكأنه رحمه الله كأنه لم يعتبر هذا الخلاف لأنه قول شاذ، وإلا فالمسألة ليست محل إجماع بل فيها خلاف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الحلف بغير الله على ثلاثة أقوال: قول بالتحريم، وقول بالكراهة، وقول بالجواز. أما القول الأول وهو التحريم فهو مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية، فمذهب أبي حنيفة وأحمد في البشوري عنهم، وكذلك مذهب الظاهرية تحريم الحلف بغير الله، قالوا لثبوت النهي عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، وهذا القول هو الراجح بل هو المتعين لدلالة النصوص على ذلك. القول الثاني أن الحلف بغير الله مكروه، يكره أن يحلف بغير الله ولا يحرم، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بدليلين أو من يعني أدلتهم دليلان. الدليل الأول أن الله عز وجل أقسم في كتابه بمخلوقاته من الليل والنهار والشمس والقمر وغيرها، قال: وهذا يدل على جواز الحلف والقسم بغير الله عز وجل. أفهمتم؟ نعم، هذا دليل. الدليل الثاني ما رواه مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الدين، ثم قال الأعرابي لما بينه الشرائع، قال: والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حلف بغير الله، ولو كان الحلف بغير الله محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذين الدليلين: أما الدليل الأول وهو إقسام الله عز وجل في كتابه بمخلوقاته، فهذا خاص به سبحانه وتعالى، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولهذا قال بعض السلف: إن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لأحد أن يقسم بغير الله، فلا وجه للقياس، فلا يقاس إقسام الله عز وجل بمخلوقاته، فلا يقاس أو فلا نقيس إقسامنا بإقسام الله عز وجل بمخلوقاته، للفرق العظيم والبون الشاسع بين الله عز وجل وبين خلقه. وقيل في الجواب أيضا عن هذا: إنما ورد في القرآن من إقسام الله عز وجل فهو على حذف مضاف، فقوله: والشمس وضحاها، يقول على حذف مضاف يعني ورب الشمس وضحاها ونحو ذلك. وهذا القول ضعيف من وجهين، يعني أنه على تقدير حذف مضاف. الوجه الأول أن الأصل عدم التقدير، فإذا دار الأمر بين أن يكون الكلام فيه حذف وتقدير أو لا حذف ولا تقدير، فالأصل عدم الحذف والتقدير. الوجه الثاني أنه لو قيل بالتقدير لفات المقصود من القسم بها، لفات المقصود من إقسام الله عز وجل بها، لأن القسم بها يدل على عظمتها وأنها جديرة بذلك. إذن هذا القول يعني أن القسم هنا على حذف مضاف وأن الكلام مقدر والتقدير مثلا والليل إذا يغشى ورب الليل إذا يغشى والشمس وضحاها ورب الشمس وضحاها. نقول هذا قول ضعيف، أولا لأن الأصل عدم التقدير، وثانيا أنه لو قيل بالتقدير لفاتت الفائدة من إقسام الله عز وجل بها وهو بيان عظمتها. طيب، أما الدليل الثاني وهو حديث طلحة بن عبيد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فهذا الحديث قد أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة نذكر أهمها. الجواب الأول، الجواب عن قوله أفلح وأبيه، الجواب الأول أن لفظة وأبيه غير محفوظة من وجه صحيح، قالوا إنها ليست محفوظة من وجه صحيح، وأن مسلما رحمه الله رواها من طريق آخر بلفظ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، قالوا هذا يدل على أن هذه اللفظة إيش ليست محفوظة، وأن المحفوظ أفلح إن صدق لأن هي الموافقة للقواعد الشرعية. وهذا الجواب عن الحديث ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الرواة أنهم ثقات، أن الأصل في الرواة أنهم ثقات، ودعوى غلط الراوي يفتح الباب لكل من أراد أن يطعن في الأحاديث، فكل شخص يريد أن يطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراوي وهم أو هذه اللفظة ليست محفوظة، فالأصل في ما رواه الرواة الثقات أنه محفوظ، ولو قلنا بهذه الدعوة لو قيل بها لم فتح الباب لكل من أراد أن يطعن في الأحكام الشرعية، وهذا لا يجوز. الوجه الثاني أن هذا القول أعني أن هذه اللفظة ليست محفوظة، أن هذا القول يمكن أن يقال لو كان مخرج الحديث واحدا، يعني روي من طريق واحد، وأما مع تعدد الروايات والأحاديث فلا يمكن. يعني لو كان الحديث مخرجه واحد لقيل به، لكن إذا كان الحديث روي من طرق متعددة وكلها تثبت لفظة أفلح وأبي. طيب، الجواب الثاني عن الحديث حديث طلحة بن عبيد الله أفلح وأبي، الجواب الثاني أن الحديث منسوخ. إذا انتهينا من الجواب الأول وهي أن اللفظة ليست محفوظة، وأجبنا عنها بجوابين، الجواب الأول أن الأصل في الرواة الثقات، والجواب الثاني أن هذا القول يمكن أن يقال به لو كان الحديث مخرجه واحد، لكن الحديث قد روي من طرق متعددة. الجواب الثاني عن الحديث أن الحديث منسوخ، قالوا إن الحديث أفلح وأبيه إن صدق منسوخ، وأن هذا كان جائزا في أول الأمر ثم نسخ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قالوا فهذا الحديث ناسخ لقوله أفلح وأبيه إن صدق. قالوا ويترجح هذا القول أعني القول بالنسخ، يترجح من وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ثبت في صحيح مسلم أنه في بعض الحديث قال وكانت قريش تحلف بآبائها، وكانت قريش تحلف بآبائها، وهذا يشعر أن الحلف بالآباء كان معروفا عندهم، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه مما ترى به العرف عندهم في ذلك الوقت، يعني من هذا الباب. الجواب الثاني، الوجه الثاني قوله في حديث ابن عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهذا هذه الجملة إن الله ينهاكم يشعر ب بحكم متجدد، إن الحكم جديد. والوجه الثالث مما يرجح القول بالنسخ قول عمر رضي الله عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. وهذا القول كما سيأتينا هو الراجح. هذه ثلاثة أجوبة. الجواب الرابع عن حديث أفلح وأبيه أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، نعم، الجواب الثالث أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبعده عن الشرك، لبعده عن الشرك. قالوا وغيره لا يساويه. إذن يقول هذا أفلح وأبيه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لبعده عن الشرك، وغيره لا يساوي فلا يقاس عليه. ولكن يجاب عن هذا بأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقواله أنه يتأسى به فيها. طيب، الجواب الرابع أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، أن قوله أفلح وأبيه مما يجري على الألسنة بغير قصد، فلم تخرج مخرج القسم، لم تخرج مخرج القسم، بل هي مما يجري على الألسنة بغير قصد. قالوا ونظير ذلك قولهم تربت يداك، ثكلتك أمك. تربت يداك يعني التصقت بالتراب من الفقر. ثكلتك أمك أي فقدتك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ. فهل هو يدعو على المعاذ؟ قالوا لا، هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد. إذن يكون أفلح وأبيه مما يجري على الألسنة من بغير قصد. وهذا الجواب أيضا فيه نظر، وذلك لأن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم، فالنهي وارد ولو كان مما يجري على الألسنة بغير قصد، لأن يعني الحديث لا تحلفوا بآبائكم فهو عام فيما يجري وما لا يجري. طيب، الجواب الخامس من الأجوبة قالوا إن في اللفظة تصحيف وتحريف، والأصل أفلح والله إن صدق. قالوا ولفظ أبيه وتشبه لفظ الجلالة من حيث الكتابة، تشبه لفظ الجلالة من حيث الكتابة. قالوا وقد كانوا سابقا لا يعجمون الكلمات، فرواها بعض الناس أفلح وأبيه، وإلا فهي أفلح والله، أفلح والله. وهذا أيضا ضعيف، هذا القول ضعيف، وذلك لأن الأحاديث منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة والمشافهة، يعني حتى لو قدر أنه أخطأ في الكتابة لا يمكن أن يخطئ في المشافهة، فهذا القول ضعيف. القول الجواب السادس من الأجوبة أن الجملة على حذف مضاف، أن الجملة أفلح وأبيه على حذف مضاف، والتقدير أفلح ورب أبيه، أفلح ورب أبيه إن صدق. وهذا أيضا هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم الحذف وعدم التقدير كما سبق، وثانيا أنه يلزم على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن اللفظ الواضح البين إلى اللفظ الموهم المشتبه، وهذا مخالف لما كان عليه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة والبيان الذي هو مقتضى التبليغ الذي أمر الله عز وجل أمره الله عز وجل به، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وإذا كان على حذف مضاف لم يكن هذا بلاغا مبينا. إذن هذه الأجوبة التي أجيب بها عن هذا الحديث. إذن حديث أفلح وأبيه إن صدق للعلماء أجوبة ذكرنا منها كم؟ ستة، ذكرنا منها ستة. القول الثالث في أصل المسألة جواز الحلف بغير الله، الجواز جواز الحلف بغير الله، وقد حكي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها المجد في المحرر وابن مفلح رحمه الله في الفروع، وذكرها بعضهم كابن أبي عمر في الشرح الكبير، ذكرها قولا يعني لم ينسبها إلى الإمام أحمد وإنما ذكرها قولا، والأكثرون من أصحابي على إثباتها رواية، قالوا وعنه يجوز الحلف بغير الله وتلزم الكفارة. ولهذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله رواية بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوزون الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في شرح قال في المنتهى وشرحه ويحرم الحلف بذات غير الله عز وجل وصفة من صفاته ولا كفارة، وعند الأكثر من أصحابنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة به، يعني يجوز الحلف وتجب الكفارة إذا حنث. وذكروا أن هذا يعني مروي عن محمد، وعللوا ذلك بأن شهادة أن محمد رسول الله إحدى شرطي الشهادة التي يصير بها الكافر مسلما، فقاسوها على شهادة أن لا إله إلا الله. وجوز بعضهم أعظم من ذلك وهو مذهب ابن عقيل وهو قول ابن عقيل، قال إنه يجوز الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجوز الحلف بغير من الأنبياء، فيجوز عنده الحلف بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح إلى غير ذلك. لكن الأكثر الفقهاء الذين جوزوا اقتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن نبين بعد الأذان إن شاء الله تعالى الراجح في المسألة. نعم، وأصح الأجوبة فيما يتعلق بحديث طلحة بن عبيد الله أفلح وأبيه صدق، الأصح يعني أصحها وأقربها إلى الصواب أن الحديث منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ. وذكرنا وجه كونه منسوخا من وجوه ثلاثة، قلنا أن النسخ يترجح من وجوه ثلاثة، وهذا القول يعني القول بالنسخ اختاره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين على أن الحديث أفلح وأبيه أنه منسوخ. نعم، وأما ما يتعلق بالحلف بغير الله الذي ذكروه رواية عن الإمام أحمد فنسبته حقيقة إلى الإمام أحمد تحتاج إلى نظر، يعني نسبة الجواز المطلق. نعم، حكوا عنه جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن أن يجوز الحلف بغيره هذا محل نظر. نحن نظر من حيث النسبة، وإلا القول بجوازه ضعيف. إذن حكاية الإجماع، يعني حكاية ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على تحريم الحلف بغير الله، نقول لعله حكى ذلك نظرا إلى أن من قال بعدم التحريم أنه يعتبره قولا شاذا، لكن كيف نقول أنه شاذ وهو مذهب إيش؟ مذهب من؟ المالكية والشافعية، مذهب المكية والشافعية كراهت الحلف بغير الله، يقول مكروه ليس محرما. لكن عندهم ينعقد الشفر ولا ما ينعقد؟ ها؟ ينعقد عندهم يكره مع الانعقاد ولا بدون انعقاد؟ لا ما أدري عاد مسألة الانعقاد، لكن أصل في الحلف بغير الله، ولعلهم إذا أجازوا ينعقد. نعم نعم إيه نعم، هم يستدلوا بأن قال أفلح وأبيه من صدق، وأن الله عز وجل أقسم بمخلوقات والشمس. لا تعين كل مبهم كثير، أقول ما بالمصريين، يعني من عين البلاد في خفية غير مصر، حتى غيرهم يحلفون بالحياة، في الشام ناس يحلفون حياتك وحياتي، هذا موجود شف مكتب ابن عباس مو بالمصريين قبل تطلع مصر. أقول ابن عباس رضي الله عنه قال الرجل وحياتك وحياتي، هذا قبل 1400 سنة هم يحلفون به، ليس شيئا جديدا يعني لا تستغرب. نعم لا محرم، يعني الاتفاق محرم إيه؟ وهو شرك، لكن شرك أصغر، والشرك أعظم من الكبائر، لأن عندنا صغائر كبائر الشرك والبدعة، فالشرك والشيء الذي بدعة أو شرك هو أعظم من الكبيرة. نعم.